أمي أبي يا أحلى كلمة أرددها في الحياة ويا أعذب لحم أرتده في أرجاء هذا الوجود يا مصدر الحنان ومنبع الرحمة والعطاء يا من تسعدان بسعادتي وتتعبان من أجل راحتي وهنائي أحب أمي ولدي حبا قويا يا السبب أحب أمي ولدي حبا قويا يا السبب أحب أمي ولدي حبا قويا يا السبب أحب أمي ولدي ألن تبعه بي تربيتي أحب أمي ولدي الذي تدعو به تربيتي تخيط لي ملابسي ولعب العرائسي تخيط لي ملابسي ولعب العرائسي تخيط لي ملابسي ولعب العرائسي تخيط لي ملابسي ولعب العرائسي وتعتني بكتبي وبثياب القشبي وتعتني بكتبي وبثياب القشبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجد في تعليمي بماله الكريم يجد في تعليمي بماله الكريم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التي تلعب في طبيعتي.